الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 21 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو الدرس الثاني في باب سجود السهو. في الدرس السابق بينا أن سجود السهو سنة في الصلاة مطلقا، سواء كانت هذه الصلاة فرضا أو نفلا، لكن يجب في حالة إذا سجد المأموم لمتابعة الإمام. في هذه الحالة يجب على المأموم أن يتابع إمامه، إلا بطلت هذه الصلاة. وكيفيتها قلنا هي سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام، ويقول في سجوده ما يقول في الصلاة. واضح؟ طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مقتضي أسباب سجود السهو 4. السبب الأول من أسباب سجود السهو أنه إذا ترك بعضا من أبعاد الصلاة، أو ترك بعض البعض حتى لو كان هذا الترك عمدا، في هذه الحالة يجب عليه أن يسن له أن يسجد للسهو. الحالة الثانية، إذا فعل سهوا ما يبطل عمده، إذا فعل سهوا ما يبطل عمده، في هذه الحالة أيضا يسن له أن يسجد للسهو. الحالة الثالثة، إذا نقل ركنا قوليا إلى غير محله، لكن يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام والتسليم. إذا فعله عمدا في هذه الحالة تبطل الصلاة، وإلا إذا فعله سهوا فتصح صلاته ويسجد للسهو. طيب، السبب الرابع من أسباب سجود السهو، وهو السبب الأخير، الشك في أفعال الصلاة. الشك في أفعال الصلاة، إذا شك في أفعال الصلاة سن له أن يسجد للسهو. إذا شك في فعل من أفعال الصلاة، في هذه الحالة سن له أن يسجد للسهو. والشك هو التردد، الشك عبارة عن التردد، أن يتردد هل صلى 4 أم 3، واضح؟ إلى آخر السورة حنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا تردد أو شك في صلاته فيسن له أن يسجد للسهو قبل التسليم. والشك أو التردد في أفعال الصلاة له صور متعددة، فمن ضمن هذه الصور أو من هذه الصور الشك في ترك بعض معين، الشك في ترك بعض معين من أبعاد الصلاة، زي مثلا التشهد الأول أو القنوت. إذا شك هل هو تشهد التشهد الأول أم لا، ففي هذه الحالة نقول أن الأصل عدم الفعل. في هذه الحالة، في هذه الصورة، إذا تردد أو شك في بعض الصلاة فنطبق القاعدة أن الأصل العدم، يعني عدم الفعل، فيسجد حينئذ للسهو قبل السلام استحبابا. واضح؟ يبقى إذن الحالة الأولى أو الصورة الأولى، إذا شك في بعض معين من أبعاد الصلاة، يعني يشك ويتردد هل تشهد التشهد الأول أم لا، أو هل قنت في صلاة الصبح أم لا، ففي هذه الحالة يطرح الشك ويبني على الأصل اللي هو عدم الفعل، عدم التشهد، عدم القنوت، لأن هذا هو الأصل، فيسجد استحبابا للسهو قبل التسليم. يبقى السبب الأول أو الصورة الأولى، إذا شك في ترك بعض معين من أبعاد الصلاة. ولما نقول بعض معين، خرج بذلك إذا شك في ترك مندوب جملة، يعني ليس ببعض من الأبعاد. واضح؟ في هذه الحالة لا يسن له أن يسجد للسهو. إذا شك في هيئة من الهيئات هل يسجد للسهو؟ الجواب لا. زي مثلا شك هل سبحت الله تبارك وتعالى مثلا في الركوع أو في السجود أم لا، هل هذا التردد يقتضي أو يكون سببا في استحباب السجود للسهو؟ الجواب لا. واضح؟ كذلك لو أنه شك في ترك بعض مبهم، لو شك في ترك بعض مبهم، البعض المقصود هو طبعا السنة البعضية يعني، وقلنا الأبعاد في الصلاة دي ثلاثة على وجه الإجمال، اللي هو أول حاجة التشهد الأول وقعوده والصلاة عليه وسلم فيه. طيب الثاني القنوت والقيام له والصلاة عليه وسلم والآل والصحب فيه، والثالث الصلاة على الآل في التشهد الأخير. فإذا شك في ترك بعض من هذه الأبعاد في الصلاة، لكن هذا البعض مبهم غير معين، كأن شك في هذا المتروك، يعني هل هذا المتروك بعض ولا مش بعض، هو مش عارف البعض هذا الذي تركه، أو هذا المتروك هل هو بعض من أبعاد الصلاة ولا غيره، في هذه الحالة لا يسجد للسهو حينئذ أيضا. يبقى متى يسجد للسهو؟ إذا ترك بعضا معينا، يعني هو عارف أو شاكك في أنه ترك هذا البعض بعينه اللي هو التشهد الأول أو القنوت أو الصلاة على الآل في التشهد الأخير إلى آخره، إذا تردد في أن هل فعله أو لم يفعله، في هذه الحالة يسن أن يسجد للسهو. واضح؟ كذلك من هذه الصور التي يسن لها السجود للسهو إذا شك في فعل منهي عنه، إذا شك في فعل منهي عنه في الصلاة حتى وإن أبطل عمده، إذا شك في فعل منهي عنه في الصلاة حتى وإن كان هذا الفعل يبطل عمده، زي مثلا الكلام القليل، إذا تكلم بكلام قليل ناسيا، في هذه الحالة شك هل هو تكلم بكلام قليل أو لم يتكلم بكلام قليل، في هذه الحالة نرجع للقاعدة الأصل عدم الفعل، أصل عدمه فلا يسجد للسهو، فلا يسجد للسهو. يبقى الشك في فعل منهي عنه حتى وإن أبطل عمده، في هذه الحالة يسجد أيضا للسهو الأصل عدمه. هذا من هذه الصور لو شك في عدد الركعات، لو شك في عدد الركعات، يعني في عدد الصلوات أو في عدد ركعات في الصلاة، هل صلى أربعا هل صلى ثلاثا، لو شك في عدد الركعات التي صلىها، وهذه لها أيضا أحوال. الحالة الأولى مثلا لو شك وهو في الرباعية أصلى ثلاثا أم أربعا، لو شك وهو في الرباعية أصلى ثلاثا أم أربعا، ففي هذه الحالة يبني على الأقل ويطرح الشك ويأتي بإيه؟ ويأتي بركعة، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، هياخذ بالأقل، إيه الأقل عندي؟ الثلاثة. واضح؟ هياخذ الثلاثة ويطرح الشك ويأتي بركعة، ويأتي لأن الأصل عدم فعلها، لأن الأصل عدم فعلها. بعد كده يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. طيب لماذا سجد للسهو هنا مع أنه قلنا الأصل عدمه؟ للتردد، يسجد للشك للسهو من أجل التردد، بخلاف ما سبق وأن ذكرناه. لو مثلا الكلام القليل ناسيا، قلنا لو شك هل تكلم بكلام قليل ناسيا أو لا، في هذه الحالة الأصل عدمه ولا يسجد للسهو مع وجود التردد. ليه؟ لأن هذا الفعل منهي عنه. واضح؟ طيب هنا بقى لو شك في الرباعية أصلى ثلاثا أم أربعا، قلنا يأتي بركعة. واضح؟ ولأنه هيبني على الأقل ثم يسجد للسهو كما سنبين. طيب إن زال شكه قبل السلام، كل هذه مسائل، يعني ده سنقول عبارة عن مسائل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. إن زال شكه قبل السلام، يعني هو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، تردد وزال هذا الشك قبل السلام، يعني تذكر قبل السلام أنه صلى أربعا وأن صلاته الآن تمام لم يزد فيها ولم ينقص، في هذه الحالة هل يسجد للسهو؟ الجواب أيضا يسن له أن يسجد للسهو، لأنه تردد في وجود الزيادة، وهذا على الأصح. أنا ما أتيش بالخمسة. لا، ما أنا أتي بالخامسة. تذكر قبل السلام أنه خلاص فعلا أتى بأربع ركعات. هل في هذه الحالة أيضا يستحب له أن يسجد للسهو؟ يستحب له أن يسجد للسهو، لماذا؟ للتردد. واضح؟ وهذا على الأصح في المذهب. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، بمناسبة حديث أبي سعيد أيضا جزاك الله خيرا، كلامك صحيح، إن حديث أبي سعيد استدل به مالك واستدل به الشافعي في القديم على إيه؟ على أنه لو صلى وهو في عليه نجاسة لا يعلم بها ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته. هذا على القديم، وهذا مذهب مالك واختاره النووي. لكن أيضا استدل في أيضا في هذا، وهذا الاستدل به صاحب تحفة المحتاج بالمرقن، استدل بهذا الحديث أيضا على الجريد، لهذا تابعه بعض المحققين المعاصرين في تحقيقه لكتاب المنهاج النووي، استدل أيضا في هذه المسألة بحديث أبي سعيد أيضا، فهذا الذي جعلنا أستدل به. واضح، رغم أنه أصلا في الأصل هو يستدل بها أصحاب يعني مالك وفي القول القديم للشافعي. نرجع للمسألة بتاعتنا، حديث أبي سعيد يستدل به الشافعية على أن من يعني شك في الرباعية هل صلى ثلاثة أم أربعة فإنه يسجد للسهو، حتى وإن زال الشك فإنه يسجد أيضا للسهو. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. دليل مهم يا جماعة عشان هيوضح المسألة أكثر. قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى هنا هيسجد للسهو قبل السلام. ولاحظ هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسجد سجدتين قبل إيه؟ قبل أن يسلم. وده حنأتي هنا حنأتي بكلام بهذا الحديث مرة أخرى، هنتكلم على محل سجود السهو إن شاء الله في آخر الباب. واضح؟ قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا، قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان. وهذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم شفعنا له يعني جعلت صلاته زوجا، لأن الإنسان مثلا لو نعسم يقول إذا صلى خمسا شفعنا له، يعني السجدتين دول ها مع الركعة الخامسة هيبقوا إيه؟ هيبقوا شفع، شفعنا له، وإلا يكون إرغاما للشيطان. واضح؟ يبقى إذن لو شك هل هو في رباعية أو في رباعية هل هو صلى ثلاثة أم أربعا سيطرح الشك ويأخذ بالأقل، يأتي بركعة ويسجد سجدتين سهو قبل السلام. واضح؟ حتى وإن تذكر قبل التسليم، حتى وتذكر قبل التسليم أيضا يسجد للسهو. واضح؟ طيب، الصورة الثانية أو الحالة الثانية، إن كان في صلاة رباعية، إن كان في صلاة رباعية فشك في الركعة الثالثة. خد بالك علشان تفهم هذه الصورة لابد أن تتصورها في ذهنك. إن كان في صلاة رباعية، الصورة الثانية بنتكلم عليها، شخص في صلاة رباعية وهو في الركعة الثالثة شك، هل هذه هي الثالثة أم الرابعة؟ وتذكر وهو ما زال في الركعة الثالثة أن هذه الركعة هي الثالثة، وأنا كده ماشي تمام معايا كده. يبقى هو بيصلي صلاة إيه؟ رباعية، بيصلي الظهر مثلا، قام إلى الثالثة وهو أثناء الثالثة شك هي دي الثالثة ولا الرابعة، فتذكر أنه ما زال في الثالثة. واضح؟ وتبين له أنه في الثالثة قبل أن يعني يقوم إلى الرابعة، ففي هذه الحالة لا يسجد للسهو، في هذه الحالة لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأن ما فعله من التردد لابد منه، وهو واجب عليه في كل حال، هو الاجتهاد التحري، فهو أدى واجب أدى واجبا عليه، واضح؟ ففي هذه الحالة لذلك لا يسجد لإيه؟ للسهو. يعني هو في حالة الشك ماذا يفعل؟ احنا عند أصل من أصول الشافعية الاجتهاد، مفيش حاجة اسمها نام مرتاح ويأتيك النجاح، لازم تجتهد حتى تصح منك العبادة. في حالة طبعا الشك ومثلا الحيرة مثلا في مسألة من المسائل، واضح؟ هو في التالتة دلوقتي وشك هل هذه ركعة الثالثة من الرابعة، ماذا سيفعل؟ ما الواجب عليه في هذه الحالة؟ أن يتحرف. هو أدى الواجب الذي عليه وعلم أنه فعلا ما زال في الثالثة، فهل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ أنه أدى واجبا عليه، لذلك لا يسجد للسهو، فهو تردد لابد منه، واضح؟ بخلاف لو استمر معه التردد حتى شرع في الرابعة، بخلاف لو استمر في التردد حتى شرع في الرابعة ثم تذكر أنه كان في الثالثة وهذه هي الرابعة، ثم تذكر أنه كان في الثالثة وهذه هي الرابعة، ففي هذه الحالة يسجد للسهو. إذا متى يسجد للسهو؟ إذا استمر معه التردد إلى الركعة الرابعة. طيب لماذا يسجد للسهو في هذه الحالة؟ قالوا لأنه إنما قام للرابعة احتياطا، صح؟ لما قام للرابعة قام احتياطا، لأنه كان في الركعة الثالثة شاكك ممكن يكون دي الرابعة، فاحتاط لنفسه وماذا فعل؟ فأتى بركعة، فهذه الركعة الرابعة بالنسبة له كانت إيه؟ كانت احتياط، فقام إلى الرابعة احتياطا مع احتمال أنها تكون من الخامسة، ثم بعد ذلك زال هذا التردد بالتذكر، فعليه سجود السهو. يبقى في الحالة الثالثة، الحالة الأولى لما تذكر هو في الثالثة كان قد أدى واجبا من عليه فلا يسجد للسهو، لكن لما استصحب هذا التردد ودخل فيه الرابعة دخلها إيه؟ محتاطا لنفسه، لذلك يسجد للسهو. يبقى هنا ما أداش بقى واجب ولا حاجة، ده هو فعلها احتياطا، واضح؟ وقد ممكن يكون هذه في ظني يكون هذه ركعة خامسة وممكن تكون برضو رابعة، ففعل ذلك احتياطا فيسجد للسهو. طيب الحالة الثالثة، لو سهى المصلي في صلاته، لو سهى المصلي في صلاته وترتب على هذا السهو سجود، وترتب على هذا السهو سجود، وقبل السلام سهى وتردد وشك. ثاني عشان برضه تبقى المسألة واضحة، بنتكلم دلوقتي في السهو، لا السهو في سجود السهو، يعني هل سجد للسهو ولا لا؟ واحد صلى خلاص وترتب على صلى وسهى وترتب على هذا السهو سجود سهو، واضح؟ محل سجود السهو امتى قلنا؟ قبل السلام. قبل السلام لسه هيسجد للسهو وتردد، هو انا سجدت للسهو ولا ما سجدتش؟ واضح؟ ها بقى قبل السلام اللي هو بقى محل دلوقتي هيسجد للسهو، طب انا سجدت قبل كده ولا لسه هسجد؟ تردد، واضح؟ في هذه الحاله عليه سجود ولا لا؟ عليه سجود. الاصل ان عليه سجود ولا ما عليهش سجود؟ الاصل ان عليه سجود، في هذه الحاله يسجد للسهو لان الاصل ان عليه سجود، لانه فعل فعلا ها يسن عليه به السجود، صح؟ طيب فشك هل هو سجد للسهو ولا لا؟ الاصل عدم السجود فيسجد للسهو، معايا كده؟ الاصل عدم السجود اللي هو ما سجدش، ما هو شك خلاص، فيسجد عشان هو عدل عليه سجود في الاصل، وضحت؟ طيب كذلك برضو اذا شك المصلي هل سهى ام لا، لو واحد شك هل سهى في صلاته ام لا، في هذه الحالة هل يسجد للسهو تاني، إذا شك المصلي هل سهى في صلاته أم لا؟ يعني وقت هو قبل التسليم هيسلم خلاص، وسهى وتردد وشك، هل سهوت في صلاتي فأسجد للسهو أم لم أسهو في صلاتي فأسلم مباشرة؟ تردد، هل يسجد ولا لا يسجد؟ معايا ولا الصورة واضحة؟ مش واضحة. شخص صلى، واضح، وقبل أن يسلم من صلاته تردد، هل سهوت في صلاتي فأسجد أم لم أسهو في صلاتي فلا أسجد وأسلم مباشرة؟ طب في هذه الحالة، هذا التردد، في هذه الحالة هل يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد. لا يسجد. أين صاحبك صاحب الوردية؟ ما ليش ليه؟ تبقى يسجد ولا يسجد؟ لا تعرف. مش عارف. يسجد. مش عارف. الأصل عدم السهو فلا يسجد. مش عارف. طيب مش عارف، هو مش فاهم، مش عارف الصورة ولا مش؟ نعيد الصورة تاني؟ نعيد الصورة تاني. واحد صلى خلاص، وبعد كده وصل تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فاضل ايه بقى؟ ودعا وخلاص هيسلم. قبل ما يسلم قال وانا صحوت في صلاتي ولا؟ واضح. فهل يسجد للسهو ولا لا يسجد للسهو؟ في هذه الحالة نقول لا يسجد للسهو قطعا. لماذا؟ لأن الأصل عدم السهو، هو شك هل هو سهو ولا مش سهو، هنرجع للأصل مباشرة وهو الأصل عدم السهو فلا يسجد في هذه الحالة. طيب لو شك هل زاد في الصلاة ركعة أو سجدة مثلا أو لا، واحد شك هل زاد في صلاته أم لم يزد، أو هل ارتكب منهيا عنه ناسيا أم لم يرتكب، في هذه الحالة يسجد السهو ولا لا؟ تاني، واحد شك، واحد شك وليس دبوسا، شك في صلاته، هل زاد في صلاته أم لم يزد، أو أنه ارتكب منهيا عنه ناسيا زي مثلا الكلام القليل، أم لم يرتكب، هل ننصحه بسجود بالسهو ولا لا ننصحه؟ مش هيسجد. يسجد لا يسجد. يا شيخ سعيد برضو. يا دكتور لسه برضو متسأل. يسجد ولا لا يسجد؟ يسجد. يسجد. متعرفش. لا يسجد. لا يسجد. يا دكتور لا مش معانا النهارده في الدرس، خلي بالك انت. طيب يسجد ولا لا يسجد؟ لا يسجد. طب ليه لا يسجد؟ ممتاز. الاصل هو شك هل زاد ام لم يزد، ارتكب شيئا ام لم يرتكب، هنرجع الاصل انه لم يزد وانه لم يرتكب شيئا فلا يسجد للسهو. لاحظ هنا، لاحظ هنا وبيعمل ايه؟ هو هل شك هل فعل ام لم يفعل؟ فالاصل انه لم يفعل فلا يسجد. ايه بخلاف بقى التردد بالظبط كده، ثلاثه ولا اربعه هيبني على الاقل خلاص، وياتي بالرابع ويسجد للسهو لهذا التردد. واضح؟ نعم. ما مش شرط، ممكن هو لا مفيش سجود احتياطي هنا، مش حاجه اسمها سجود احتياطي، مفيش ده كده تبطل صلاته لانه زاد في الصلاه ما ليس منها. خد بالك مساله مش سهله بالصوره دي، ما اقول احتياطي بطلت صلاتك ان شاء الله وعيد وهات صلاه من جديد، غلط، مش حاجه اسمها احتياطي خلاص. يبقى اذا الاصل عدمه، هل ارتكب، هل زاد في الصلاه او لم يزد، هو شاكك دلوقتي هل زاد في الصلاه ركعه ام لم يزد وفعلا صلى صلاه تمام، هل فعل محظورا من في الصلاه ام لم يفعل وصلاته الان تمام، في هذه الحاله يطرح الشك هذا ويبني على الاصل اللي هو عدم الزياده وعدم فعل ما ينافي الصلاه، وبالتالي لا يسجد للسهو. واضح؟ لان فعل هنا ما عندناش فعل ليه يعني ينتج عنه سجود السهو، واضح؟ طيب الحالة الرابعة، هي كلها مسائل النهاردة خلاص، الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة ماشي، الخامسة مش إشكال. لو نسى المصلي التشهد الأول، ودي مسألة مهمة جدا، لو أنه نسى التشهد الأول فذكره قبل أن يتلبس بفرض، واضح؟ نسى التشهد الأول فذكره، قلنا قبل ولا بعد؟ قبل، معلش خليها بعد الأول عشان دي أهم. فذكره بعد أن تلبس بفرض أو ركن من أركان الصلاة، يعني تلبس بالركعة الثالثة خلاص وصل القيام قام، واضح؟ ففي هذه الحالة إذا تذكر بعد تلبسه بالفرض بالركن الذي يليه فيحرم عليه أن يعود، يحرم عليه أن يعود. يعني هو صلى ركعتين وقال وفرح يعمل إيه؟ يسنى أن يجلس التشهد الأول، لا نسى وقام إلى الثالثة مباشرة، وهو في الثالثة في القيام تذكر أنه لم يتشهد، فهل يجوز له أن يرجع مرة أخرى للتشهد ويقول التشهد؟ لا يجوز، يحرم عليه ذلك، ولو فعل بطلت صلاته، يحرم عليه ذلك ولو فعل ذلك بطلت صلاته، بشرط إن كان عامدا عالما بالتحريم. هيكمل صلاته عادي، بس هيعمل ايه؟ هيسجد للسهو، واضح؟ يبقى يتم صلاته ولا يرجع الى التشهد، لكن يسجد سجدتين قبل السلام، واضح كده؟ يبقى يحرم عليه ان يعود الى التشهد، والا بطلت صلاته ان كان عامدا عالما بالتحريم. طيب طيب لماذا قلنا يحرم عليه العود؟ قالوا لانه يعني تلبس بفرض فلا يقطع الفرض لسنه، لأنه تلبس بفرض فلا يقطع الفرض لسنة. هنعرف مسألة الإمام والمأمون، دي مسألة مهمة برضو، هنعرف مسألة الإمام دلوقتي. طيب لو أنه عاد إلى التشهد الأول ناسيا أو جاهلا، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه معذور في هذه الحالة، وهذا يعذر فيه بالجهل لأنه مما يجهله العوام في الغالب، واضح؟ ولذلك قالوا إذا تذكر أثناء التشهد، يعني هو لو جلس قلنا يعذر بالجهل، فلو تذكر أن هذا مما يحرم يجب عليه أن يقوم مباشرة إلى الثالثة، واضح؟ يعني واحد ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة فنسي أنه لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد فجلس، وأثناء ما هو يقول التشهد قال إن اللي عملته ده أصلا كانش يجوز أن أعمل كده، فلابد أن يقوم، إذا تذكر لابد أن يقوم مباشرة إلى الثالثة، فإن قعد واستمر بطلت صلاته، فإن قعد واستمر بطلت صلاته، لأنه زاد جلوسا في الصلاة وقطع الفرض لسنة، واضح؟ وطبعا في هذه الحاله ايضا سيسجد ليه؟ للسهو، لانه زاد جلوسا كما بين مباشره يسجد للسهو، معايا كده ولا عايز صوره تاني؟ طيب واستدلوا على ذلك بحديث الذي رواه زياد بن علاقه رضي الله تعالى عنه انه قال صلى بنا المغيره بن شعبه، قال صلى بنا المغيره ابن شعبه رضي الله تعالى عنه، فنهض في الركعتين، فنهض في الركعتين، فقلنا سبحان الله، يعني صلى ركعتين وقام على طول، ما قالش التشهد الاول. المغيرة بن شعبة كان يصلي بالناس فقام من ركعتين الى الثالثه على طول، لم يقل التشهد الايه الاول، فقلنا سبحان الله، ويذكروا الامام، فقال سبحان الله، هو ما قالوا سبحان الله هو كذلك قال ايه سبحان الله، كان ينكر عليهم إرادة أن يجلس مرة أخرى، واضح؟ ما فكينا وما يقول سبحان الله هيعمل إيه؟ هيرجع للتشهد مرة تانية، فقال سبحان الله يعني ما ينفعش أرجع تاني، فمضى في صلاته، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. ثاني قال: فنهض في ركعتين فقلنا سبحان الله، فقال سبحان الله ومضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. واضحة الصورة ولا مش واضحة؟ واضحة؟ طيب، يبقى هذا بالنسبة لو نسي التشهد الأول وقام إلى أو تلبس بالفرض، في هذه الحالة لا يجوز له أن يترك الفرض ويرجع إلى السنة، فإن فعل ذلك عالما عامدا بطلت صلاته إلا يعذر بجهله. فإن تذكر وهو في التشهد فلابد أن يقوم مباشرة إلى القيام إلا بطلت صلاته. واضح؟ طيب، هذا في حالة إذا كان هذا المصلي إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما بقى فدي لها أحوال تانية خالص. أما إذا كان مأموما فلا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه، فلا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه، بمعنى أنه إذا قام الإمام إلى الثالثة ولم يجلس يتشهد فلا بد على المأموم أن يقوم مع إمامه، ولا يجوز له أن يجلس التشهد، ولا يجوز له أن يجلس للتشهد. يعني الإمام دلوقتي يصلي صلاة رباعية العصر، صلى ركعتين، بدل ما يجلس التشهد بعد ركعتين أم إيه؟ أم إلى الثالثة مباشرة. هذا بالنسبة للإمام. هل يجوز للمأموم أن يترك الإمام قائما ويجلس هو للتشهد؟ لا، لابد أن يترك هذه السنة ويتابع إيه؟ ويتابع الإمام. هيسبح عشان ينبه اللي هو ترك بعض من أبعاد الصلاة ويسجد الإمام للسهو بعد ذلك، لكن لا يجوز له أن يترك الإمام قائما ويجلس هو للتشهد، لابد أن يتابع الإمام في القيام. هيسبح ما ينفعش يجلس، هيبطل صلاته. احنا قلنا ايه؟ لا لا لا، احنا بنتكلم دلوقتي الاصل ان الامام هذا يفقه احكام الصلاه. طب هو الامام خلاص، ما تخصيش بقى احكام على الاحكام الائمه الموجوده في هذه الازمنه لما يعمل ربنا ده. الامام يفقه لكن المأمومين لم يقوموا، هو جلس. تاني كده، الامام يفقه الحكم لكن المأمومين لم يقوموا، يعني خلف هو جلس. ما دي هتاتي دلوقتي، بس خليك معايا في الصوره دي بس. خلاص، قام الامام الى الثالثه والمأموم هل يجلس؟ لو جلس تشهد في هذه الحالة تبطل صلاته إن كان عالما عامدا، لكن الواجب عليه في هذه الحالة ماذا يفعل؟ أن يترك السنة ويتابع إمامه. واضح؟ فاستدلوا على ذلك ببطلان الصلاة بأن هذا تخلف أو هذه مخالفة فاحشة تبطل معها الصلاة. يعني لو ترك الإمام قائما وجلس هو للتشهد تبطل صلاته. لماذا؟ لأن هذه مخالفة فاحشة تبطل معها الصلاة، إلا في حالة واحدة، وهي في حالة واحدة، لا في حالة واحدة لا تبطل صلاة المأموم إذا جلس التشهد الأول. لا لا، غير الجهل، لا تبطل صلاة المأموم في حالة واحدة حتى لو جلس التشهد الأول. إذا ممتاز، إذا انتوى المفارقة، يعني الإمام في الركعة الثالثة، قلنا لابد المأموم أن يتابع الإمام، إذا جلس تبطل صلاته، إلا في حالة واحدة، إذا نوى المأموم المفارقة، أنه يفارق الإمام ويصلي منفرد، يصلي مع نفسه، في هذه الحالة تبطل صلاته ويتمها المأموم كما هي. يجوز طبعا ينوي الانفراد، في شيء مشكلة. دي زي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لما أطالب الناس وصلى بالبقرة انفرد بعض من يصلي خلفه وأوجز في صلاته وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه، بل أنكر على معاذ التطويل. إذا كان يصلي في جماعة، لو مثلا في جماعة واضح هو بيصلي معهم جماعة، فلا يجوز له أن ينفرد أو يكره أن ينفرد خلف الصف وهو متبع للإمام، مقتدي بالإمام، لكن هذا منفرد يصلي مع نفسه، فلو انتوى المفارقة صلاته صحيحة، أما إن لم ينتوى المفارقة تبطل صلاته. ان هذه مخالفة فاحشة يعني تبطل معها الصلاة. طيب لو قعد المأموم للتشهد الأول فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم، معايا كده؟ مش معايا. لو قعد المأموم التشهد الأول ده صح ولا غلط؟ ها الإمام قام إلى الثالثة، الإمام قام إلى الثالثة، المأموم عمل إيه؟ قعد لتشهد برضو مصمم اللي هو بيقول التشهد. هذه وصية أوصاه أبوه أن يجلس التشهد في كل صلاة، فجلس التشهد وقال لا أقوم، وصية أبي. واضح؟ فالإمام تذكر أنه ترك التشهد الأول فقعد هو الآخر ليقول التشهد. واضح؟ هل يجوز للمأموم في هذه الحالة أن يتابع الإمام؟ لا. في هذه الحالة يحرم على المأموم أن يقعد مع الإمام، بل لابد على المأموم أن يقوم. واضح؟ لماذا؟ لأن الإمام قد انتصب قائما ولا يجوز له أن يرجع إلى الجلوس إلى التشهد الأول. ففي هذه الحالة لابد أن يقوم المأموم ولا يجوز له أن يتابع الإمام في هذا القيام. طيب الإمام لو كان جاهلا هو معذور بجهله خلاص. طيب إن كان عامدا عالما بطل الصلاة. بنعرف منين؟ قالوا في هذه الحالة تحمل الصلاة على النسيان أو على الجهل. في هذه الحالة يحمل المأموم صلاة الإمام على إيه؟ على الجهل والنسيان، ما يبطلش صلاته ويقول صلاتك بطلت، لا، يظل واقفا إلى أن يقوم الإمام ويتابع معه الصلاة، ويحمل ما فعله الإمام على الجهل أو النسيان. واضحة الصورة ولا لا؟ ثاني. طيب احنا قلنا إذا قعد المأموم للتشهد الأول والإمام قد قام للثالثة، فتذكر الإمام أنه ترك التشهد الأول فجلس، وتذكر المأموم أنه لا يجوز له أن يجلس والإمام قد قام، فقام المأموم وظل الإمام قاعدا. واضح؟ فلابد هنا أن يقوم المأموم وحتى لو ظل الإمام قاعدا، ويحمل أو تحمل صلاة الإمام في هذه الحالة على الجهل أو النسيان، ويستمر معه في الصلاة لكن لا يتابعه على هذه المخالفة، لكن لا يتابعه على هذه المخالفة. طيب لو انتصب المأموم والإمام هما الاثنين وترك التشهد الأول، واضح؟ الإمام قام للثالثة فالمأموم وكمان إيه؟ قام للثالثة مباشرة. واضح؟ ثم عاد الإمام هل يجوز للمأموم أن يعود مع الإمام؟ لا يجوز للمأموم أن يعود مع الإمام، لأن الإمام في هذه الحالة إما أنه مخطئ فلا يوافق على خطئه، وإما أنه متعمد فصلاته باطلة. واضح؟ وفي كلا الحالتين لا يجوز للمأموم أن يتابع الإمام، لكن له في هذه الحالة بالنسبة للمأموم إما أن ينتظر الإمام حتى يقضي التشهد، واضح؟ أو ينوي المفارقة ويتم المأموم صلاته. واضح كده؟ طيب لو عاد المأموم مع الإمام عامدا، يعني رأى المأموم الإمام بعد ما هم الاثنين قاموا للثالثة باعوا وقعد للتشهد الأول، فعاد هو الآخر متعمدا للتشهد الأول بالنسبة للمأموم، يعني بعد ما انتصب الإمام والمأموم إلى الركعة الثالثة عاد الإمام وجلس للتشهد، فعاد المأموم عامدا متعمدا عالما بالتحريم وتابع الإمام، في هذه الحالة تبطل صلاته إلا إذا كان جاهلا فيعذر في هذه الحالة يعني بجهل. طيب الحالة اللي بعدها كام؟ الخامسة. الحالة الخامسة لا خلاص في هذه الحالة هو مأموم في سجود السهو، هنعرف برضو. طيب الحالة الخامسة، احنا بقى في الحالة كل الحالات اللي ذكرناها ان هو خلاص الامام تلبس بفرض فلا يجوز له ان يعود الى السنة. الحالة الخامسة بقى لا، ترك بعض من ابعاد الصلاة مثلا ولم يتلبس بفرض، المصلي عموما اذا ترك سنة او بعضا من الابعاد ولم يتلبس بفرض، ففي هذه الحالة إن لم يتلبس بالفرض فيجوز له أن يرجع ويعود إلى السنة ويسجد للسهو. مثال ذلك كمن ترك التشهد الأول وقارب التشهد الأول فقارب على القيام لكنه تذكر فجلس، فمثل هذا تصح صلاته لكن يسجد للسهو. واضح؟ طيب لماذا يسجد للسهو؟ قالوا لأنه غير في نظم الصلاة، لأنه غير في نظم الصلاة. أما إذا كان القيام من التشهد كان قليلا جدا فلا يسجد للسهو، يعني دوبا كده يعني قام قياما يسيرا جدا ثم عاد فجلس، فهذا لا يسجد السهو. امتى يسجد السهو؟ اذا قام قياما، اذا قام وقارب على القيام الذي هو الفرض، في هذه الحاله يسجد للسهو. واضح؟ اما اذا قام قياما قليلا جدا في هذه الحاله يسجد للسهو لقله ما فعله، لقله ما فعله. طيب الحاله اللي بعديها الحاله كام؟ السادسه، لو تعمد الامام او المنفرد ترك التشهد الاول، لو تعمد الامام او المنفرد ترك التشهد الاول او ترك القنوت مثلا هو من الابعاد برضو، او ترك القنوت ثم عاد اليه عامدا عالما بالتحريم، ففي هذه الحاله تبطل الصلاه. كذلك لو كان قريبا من القيام، كذلك لو كان قريبا من القيام ثم عاد إلى التشهد مرة أخرى عامدا عالما بالتحريم أيضا تبطل صلاته، لأنه زاد في صلاته عمدا. تاني الصورة، واحد إمام أو منفرد، إمام مثلا تعمد أن يترك التشهد الأول فلما قارب على أن يكون منتصبا قرر أن يعود إلى التشهد مع علمه بالتحريم بالتحريم العود فعاد، في هذه الحالة تبطل صلاته. لماذا؟ لأنها زاد في صلاته ما ليس منها. خلاص كده، يبقى بحالة إذا انتصب وعاد أو قارب على الانتصاب وعاد عالما عاملا بالتحريم تبطل صلاته. تبطل صلاة الإمام فقط. أما المأموم في هذه الحالة بقى نوى المفارقة خلاص. واضح؟ طيب في حالات تانية، في حالات تانية هنذكرها دلوقتي إن شاء الله. خلاص؟ طيب يبقى إذا إذا ترك التشهد الأول وانتصب وعاد تبطل صلاته إذا كان عالما عامدا. كذلك إذا قارب على الانتصاب وعاد عامدا عالما أيضا تبطل صلاته. أما بالنسبة للمأموم فإن قام ناسيا، إن قام إلى الثالثة ناسيا وجلس الإمام للتشهد الأول، في هذه الحالة فإنه يعود لمتابعة إمامه على الأصح، فإنه يجب عليه أن يعود إلى متابعة إمامه على الأصح. يعني الإمام جلس التشهد، المأموم ما خدش باله، قام إلى الثالثة مباشرة فوجد الناس جلوسا ووجد الإمام جالس فتذكر أنه لم يقل التشهد فجلس للتشهد، في هذه الحالة تصح صلاته لا تبطل. لماذا؟ لأنه هنا ترك القيام لواجب وهو متابعة الإمام، ما يقولش بقى هنا ترك القيام بسنة، لا ده هو تركه هنا لإيه؟ لواجب، فلا تبطل صلاته. إمتى نقول تبطل الصلاة؟ إذا ترك الفرض لسنة، طب هنا هل ترك الفرد لسنة ولا ترك الفرد لفرد آخر وهو متابعة الإمام؟ ترك الفرد لفرد آخر وهو متابعة الإمام، لذلك لا تبطل صلاته على الأصح. فالمتابعة فرض ورجوعه إلى فرض لا يبطل صلاته، بخلاف رجوعه إلى سنة فإنه يبطل صلاة. بل قالوا المتابعة آكد من الفرض، متابعة الإمام آكد من الفرض، يعني هو تلبس الفرض دلوقتي واضح، ومتابعة الإمام فرض، أنهي آكد بقى في الفعل؟ قالوا متابعة الإمام آكد، ولذلك يسقط القيام والقراءة بالنسبة للمسبوق، ويتابع إمامه إذا كان راكعا، صح ولا لا؟ لو واحد دخل الصلاة مسبوقا فوجد الإمام راكعا، هل نوجب عليه أن يقرأ الفاتحة أولا وبعد كده يتابع الإمام، ولا تسقط قراءة الفاتحة ويتابع الإمام؟ تسقط، يسقط هذا الفرض، لأن المتابعة أكد من الفرض. كذلك في هذه الحالة إذا قام إلى الثالثة، هنا يتلبس بفرض، واضح؟ فنقول له اترك الفرض وتابع الإمام، للمتابعة في هذه الحالة آكد من الفرض اللي تلبست به، واضح؟ طيب الحالة التي تليها، لو ده كام دي؟ كام سبعة؟ لو شك بعد السلام والخروج من الصلاة، لو أنه شك بعد السلام والخروج من الصلاة أنه ترك فرضا من الفروض، يعني بعد ما انتهى من صلاته وسلم شك، هل قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة؟ هل ركع في الركعة الأولى مثلا؟ هل تشهد التشهد الأخير؟ إذا سلم وانتهى من صلاته ثم أتاه الشك بعد الصلاة فلا عبرة بهذا الشك، فلا عبرة بهذا الشك، ولا يؤثر هذا الشك في صحة الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل والظاهر أن الصلاة وقعت تماما، لأن الأصل والظاهر أن الصلاة وقعت تماما، فلا يؤثر ذلك في صحة الصلاة، بخلاف ما لو شك في تكبيرة الإحرام، هل كبر الإحرام أم لم يكبر في الإحرام للإحرام، أو شك في النية هل انتوى أم لم ينتوي، في هذه الحالة تبطل الصلاة ولابد من الإعادة. لماذا؟ لأنه شك في الانعقاد، لأن شك هنا في انعقاد الصلاة، واضح؟ فلابد في هذه الحالة أن يستأنف الصلاة من جديد. يبقى إذا شك بعد الفرض بعد السلام من الصلاة في فرض من الفروض لا عبرة بهذا الشك، إلا إذا كان الشك في النية أو في تكبيرة الإحرام، لأن بالنية تنعقد الصلاة وبتكبيرة الإحرام أيضا تنعقد الإيه؟ الصلاة، فلابد أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يعود الصلاة من جديد. كذلك لو شك هل نوى فرضا أم نفلا، لو شك وأنا انتويت نفل ولا فرض، في هذه الحالة أيضا يستأنف الصلاة من جديد، لأنه شك في أصل الانعقاد، لأنه شك في أصل الانعقاد. لو شك هل الصلاة التي صليتها الآن هل نويتها فرضا أم نفلا، في هذه الحالة يعيد الصلاة من جديد. هو شاكك بقى دلوقتي، هو شاكك الصلاة اللي صليتها دي نفل، أنت قلت فيها النفلية ولا الفرضية، شاكك، فلابد أن يعيد هذه الصلاة من جديد، واضح؟ طيب الحالة اللي بعديها قلنا هو شاكك، ما هو لم تنعقد كل الأحوال، لم تنعقد فلابد أن يستأنف من جديد. طيب الحالة الثامنة، إذا سهى المأموم حال اقتدائه بالإمام، إذا سهى المأموم حال اقتدائه بالإمام، ففي هذه الحالة يحمل الإمام عنه سهوه هذا، كما أنه يحمل عنه الجهرة في الجهرية، ويحمل عنه السورة كذلك في الصلوات، واضح؟ فلا يسجد المأموم للسهو. طب السهو الذي سهوه في صلاته يحمله عنه الإمام، يعني مثلا في المسيح ذكرناه دلوقتي، جلس الإمام للتشهد الأول فسهى هو في صلاته وقام إلى السالفة. هل يسجد بعد ذلك المأموم للسهو قبل التسليم؟ لا يسجد للسهو. طب السهو اللي هو سهى دوت يحمله عنه الإمام. واضح؟ كذلك لو سلم المأموم مثلا، مثال آخر يعني، لو سلم المأموم ظنا أن الإمام قد سلم فبان أنه لم يسلم، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو. واضح؟ لأن هذا السهو حصل إمتى؟ حال الاقتداء بالإمام، فيحمل عنه الإمام سهوه هذا. أما إذا كان هذا المأموم مسبوقا أو كان قد صلى منفردا ثم دخل مع الإمام، يعني العكس، ففي هذه الحالة لا يتحمل الإمام عنه سهوه. في هذه الحالة لا يتحمل الإمام عنه سهوه. بمعنى واحد جه في الركعة الثانية مسبوقة وأثناء الصلاة سهى، هل نقول لا تسجد للسهو لأن الإمام قد حمل عنك هذا السجود؟ الجواب لا، يسجد للسهو في آخر الصلاة. كذلك لو صلى منفردا في أول الصلاة وبعد كده انتوى أن ينضم إلى الجماعة، صلى ركعتين مثلا منفردا وبعد كده انتوى الاقتداء بالإمام وسهى في صلاته، فيسجد لي السهو في آخر الصلاة ولا يتحمل الإمام عنه سهوه هذا. واضح؟ في الصلاة عموما إذا سهى في صلاته يسجد للسهو. واضح؟ في آخر الصلاة. طيب لو ترك المأموم، لو ترك المأموم ركنا كسجدة مثلا أو ترك قراءة الفاتحة، في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. واضح؟ يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة بعد سلام الإمام. طيب هل يسجد للسهو؟ قالوا لا يسجد للسهو. ليه؟ لأن سهو هذا كان حال الاقتداء بالإمام. واضح؟ فلا يسجد للسهو. لو إيه؟ احنا قلنا لو شك في فرض بعد الصلاة خلاص لا عبرة بهذا الشك إلا إذا كان في تبريد الإحرام أو كان في النية. لو هو داخل الصلاة شاكك خلاص، لو داخل الصلاة شاكك ما عليهوش شيء، وإلا قلنا مثلا يعني بالنسبة لسجود السهو. لكن لو هو تحرى وعلم أنه لم يقرأ الفاتحة أو لم يسجد أو إلى آخره، ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يأتي بركعة. واضح؟ ولا يسجد للسهو خلاص، طالما هو مقتدي مع الإمام من أول صلاة إلى آخرها هيتحمل عنه الإمام هذا السجود. طيب الحالة اللي بعدها التاسعة، يحمل أو يلحق المأموم، أقصد يلحق المأموم الإمام في سهوه. بمعنى إذا سهى الإمام فلابد للمأموم أن يسجد للسهو مع إمامه. إذا سهى الإمام فلابد للمأموم أن يسجد للسهو مع إمامه، سواء بقى أكان قد سهى الإمام قبل اقتداء المأموم أم كان هذا السهو حال الاقتداء. مفهوم يا جماعة؟ واحد دخل مسبوق وكان الإمام قد سهى في صلاته، واضح؟ فسجد الإمام للسهو، فلابد للمسبوق هذا أن يسجد مع الإمام للسهو. أو صلى معه من أول الصلاة فسهى الإمام في صلاته وسجد للسهو، فيجب على المأموم أن يسجد للسهو ويتابع إمامه إلا تبطل صلاته، إلا متابع إمامه بطلت صلاته. واضح؟ طيب إذا سهى الإمام في صلاته فيما أدركه المسبوق فيه، يعني أدركه مثلا المأموم في ركعتين، إذا أدرك المأموم الإمام في الركعتين الأخرتين من الصلاة وسهى الإمام في هذه الركعات. فيلزم المأموم كما ذكرنا أن يسجد للسهو. وإذا سهى المأموم سهوا آخر فيسجد لنفسه متى؟ في آخر الصلاة. يبقى هيسجد مع الإمام ويسجد لسهوه هو في آخر صلاته. ثاني لا هيتحمل عنه في حال الاقتداء الكامل. في حال الاقتداء إيه؟ الكامل. لو دخلت مع أول الصلاة حد آخر الصلاة يتحمل عنك الإمام هذا السهو. لكن لو كنت مسبوقا وسهى الإمام وسجد ستسجد أنت مع الإمام، وسهوت أنت في صلاتك مثلا فستسجد في آخر الصلاة. نعم. هتصلي وحدك بقى خلاص، هتأتي بركعة هنتكلم عليها إن شاء الله في آخر برضو الباب. ما أنت لو سجدت لو كان السهو من الإمام هيسجد هو للسهو، هتسجد لسهوك أنت في آخر صلاتك. واضح كده؟ تاني دلوقتي أنت دخلت في آخر ركعتين سهى فيها الإمام، هيعمل إيه الإمام؟ هيسجد للسهو، فلابد أن تتابع الإمام. لو أنت سهيت أيضا سهوا آخر في صلاتك سواء مع الإمام في هاتين الركعتين أو بعد ذلك فيسن أن تسجد للسهو في آخر صلاتك أنت، لأن هذا هو موضع السجود بالنسبة لصلاتك، هذا هو محل سجود السهو بالنسبة لصلاتك في آخر صلاتك أنت. واضح؟ طيب، وهذا طبعا جبرا للخلل الذي وقع في الصلاة. طيب الحالة الكاملة، الحالة العاشرة، إذا اجتمع في الصلاة سهوان فأكثر. إذا اجتمع في الصلاة الواحدة سهوان فأكثر، في هذه الحالة يكفي للجميع سجدتان. يكفي للجميع سجدتان، سجدتان بس، تسجد سجدتين في آخر الصلاة فقط، ولا يتكرر سجود السهو بتكرر السهو، لكن يكفي سجدتان لما حصل من خلل أو سهو في الصلاة حتى ولو كان كثيرا. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين. قالوا في قصة ذي اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين وسجد وكلم ذي اليدين وسجد سجدتين. قالوا في قصة ذي اليدين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من اثنتين وكلم ذي اليدين وسجد سجدتين. كم حاجة هنا؟ كم خلل؟ أكثر من خلل. وسجد لها صلى الله عليه وسلم سجدتين فقط. واضح؟ يعني هو ترك زاد في الصلاة سلاما وكلم ذي اليدين، صح؟ ورغم مع ذلك سجد سجدتين فقط في آخر الصلاة. بس بالله عليك، فكر بالله عليك العمل لك الله ارحمنا. بالله عليك هذه كانت رباعية. طيب محل آخر بقى مسائل تكلم عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في محل سجود السهو. محل سجود السهو في المذهب هو في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. محل سجود السهو في آخر الصلاة بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل السلام. واستدلوا على ذلك بأنه قبل السلام بحديث أبي سعيد السابق قال صلى الله عليه وسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر. لاحظ معي في هذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من الأوليين، يعني لم يجلس إيه؟ التشهد الأول، فقام من الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه ماذا فعل؟